وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا. يعني سبق أن أشار إلى أن الفعل إذا كان معلوم الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم فالقوي هو الاستواء. طيب قد يسأل سائل كيف نعرف نحن حكم هذه الصفة، كيف نعرف أنه فعل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ فشرع في بيان هذه الطرق فقال وبالنص يرى، يعني أن هذا الوصف المعلوم يعرف بالنص، مثل أن يقول هذا واجب علي، صوم عاشوراء واجب علي، فندرك أنه فعله على جهة الوجوب. أو يقول صلاة الضحى واجبة علي، فيعرف هذا بالنص وبالبيان، بمعنى أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لأمر في كتاب الله، ويكون هذا الأمر في كتاب الله واجبا، فيكون فعله واجبا لأن البيان يأخذ حكم المبين، فإذا كان المبين واجبا فالبيان يكون واجبا كذلك، وإذا كان المبين مندوبا فالبيان يكون مندوبا كذلك، فالبيان يأخذ حكم المبين. فإذا كان النص المبين واجبا علمنا أن فعله على سبيل الوجوب لأنه بيان لأمر واجب، كما في الصلاة والحج مثلا ونحو ذلك. وامتثال كذلك، الفعل الامتثالي ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لماذا؟ لأن الله أمر بذلك وقال وأقيموا الصلاة، وقال أقيموا الصلاة لدلوك الشمس، فهو يصلي امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. كذلك الفعل الممتثل يأخذ حكم النص الأصل، فأقيموا الصلاة إذا كان هذا للوجوب فيكون فعله للوجوب أيضا إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك.